وإلى نور العيون، أسأل الله أن ينير أبصارنا وبصائرنا. اللهم نور أبصارنا وبصائرنا، اللهم نور أبصارنا وبصائرنا بنور القرآن والسنة وبالإيمان والتوحيد. قال: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم أم حبيبة. نعم، وقفنا عند زوجاتها تزوجهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في نور العيون، قال: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهي بالحبشة، وأصدقها عنه صلى الله عليه وآله وسلم النجاشي 400 دينار، وولي نكاحها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقيل خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، وتوفيت سنة 44 رضي الله عنها. قوله وهو يذكر زوجات رسول، المشهور من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمتفق عليهن لدى العلماء 11 امرأة، 6 من قريش و4 عربيات و1 من بني إسرائيل. 6 من قريش وهن خديجة وعائشة وحفصة بنت عمر وأم حبيبة وأم سلمة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن وأرضاهن، و4 عربيات: زينب بنت جحش، ميمونة بنت الحارث ابن حزن، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، زينب بنت خزيمة الهلالية، وامرأة من بني إسرائيل وهي صفية بنت حيي ابن أخطب. صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنهن وأرضاهن. قوله وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد، يقول المحب الطبري في السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين: يحتمل أن يكون النجاشي هو الخاطب، والذي تولى العقد إما عثمان أو خالد بن سعيد. قال: وتوفيت سنة 44 رضي الله عنها. الحديث بهذا التفصيل صحيح، رواه الحاكم والطبراني، رواه الحاكم في مستدركه والطبراني في المعجم الكبير، وهو حديث صحيح. قال: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وماتت سنة 62 وهي آخرهن موتا، وقيل ميمونة رضي الله عنها. مما ثبت مما صح في مناقب أم سلمة الأحاديث التالية، انتبه لها. الحديث الأول: من أبرز فضائلها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أنها أدركت ذات يوم دحية بن خليفة الكلبي جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ولى دحية: أتدرين من هذا يا أم سلمة؟ قالت: بلى، هو دحية. قالت: ويم الله، قسم، ما حسبته إلا دحية، وما عرفت أنه جبريل إلا بعدما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبين لأصحابه أن جبريل جاءه آنفا فحدثه بكذا وكذا، فأدركت جبريل بصورة دحية بن خليفة الكلبي. هكذا كان جبريل عليه الصلاة والسلام إذا نزل على رسول الله ينزل في وفادته، ينزل في إبلاغ وحيه على صورة دحية بن خليفة الكلبي. ووصف دحية بأنه كان من أجمل الناس. وفيه فائدة أن من يبعث إلى أقوام مسلمين أو غير مسلمين لدعوتهم ولنصيحتهم أو لإرسال رسالة إليهم ينبغي أن يكون حسن المظهر، رب قائل يقول يا أخي حسن المظهر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم، إيه هذا شيء ثاني، لكن هنا نحتاج في الرسول إلى مظهر كما نحتاج إلى مخبر وجوهر، ها؟ لأن الناس كما يقال إيمانهم في عيونهم، إيمانهم في عيونهم، إذا أرسلت لهم رجلا دميما ما أن يستقبلوه حتى يردوه فيرد الدعوة من ورائه، فليكن لنا في نزول جبريل عليه الصلاة والسلام على صورة من هو من أجمل الصحابة وصفا دحية بن خليفة الكلبي، أن يكون لنا في ومن فضائلها رضي الله عنها ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم ينصرف إلى الصلاة، كان صلى الله عليه وآله وسلم يقبلها ثم ينصرف إلى الصلاة. ومن الفضائل ما رواه البخاري ومسلم أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، تقول لرسول الله هات أفضل لي يا رسول الله، ويقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هات أفضلي لي. ومن فضائلها رضي الله عنها أنها كانت متفقهة النعم المتفقهة، لم يمنعها الحياء من أن توجه سؤالات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أنها قالت يا رسول الله إني أعقص رأسي، يعني أعقد رأسي، فهل أنقضه في حيضتي؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي حثيات ثلاث، فإذا أنت قد طهرت فلا يجب على الحائض أن تنقض ضفائر شعر رأسها، لحديث أم سلمة هذا. وفي البخاري ومسلم هذا من فضائلها أنها قالت يا رسول الله أنا شاكية وأريد أن أطوف في البيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في صلاة الفجر فطوفي. فطافت رضي الله عنها على بعيرها، قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، قال العلماء والشراح صلت الفجر بعد أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا ريب أنه يدل على فقه أن النسوة يسن لهن ألا يزاحمنا حتى في هذه العبادة، لو اختلطنا مع الرجال فلا حرج، ولكن الأولى أن يكن منعزلات. ومن فضائلها أنها صاحبة المشورة الذهبية في صلح الحديبية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الصحابة لما صده المشركون عن البيت فقال أيها الناس انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم، ما تحرك واحد لأنهم جاءوا لأداء عمرة وصدهم المشركون.